بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا وإياكم به، اللهم آمين. الحقيقة الكلام عن الله سبحانه وتعالى كلام مهم وكلام من الأهمية بمكان، وفي الحقيقة يعني الإنسان لابد أن يعترف أنه مقصر في هذا الباب، والواجب على الإنسان أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى حتى يكون من عباده المخلصين. فإن السبيل الأوحد للنجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هو بكون الإنسان في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحزب هو الحزب المفلح. الله تعالى يقول: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهؤلاء هم المتوعدون بالنجاة والطمأنينة والسكينة والكفاية من الله سبحانه وتعالى لهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. ولما عذب الله سبحانه وتعالى أقواما قال في حقهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ولذلك فإذا أراد الإنسان أن يسعد وأن يطمئن وأن يهدأ وأن يسكن عليه أن يتعرف على ربه وأن يكون عبدا له سبحانه وتعالى، وهذا ما تحصل به سكون الفؤاد أو وهذا ما يحصل به سكون الفؤاد وراحة النفس وهدوء البال. الذي يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى لا يجد إلا الخسارة والضنك والبؤس، كما قال الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا القائل يحكي ما تمر به نفسه من هذا الضيق وهذا البؤس وهذا الضنك الذي يعيشه، والذي لا يجد جوابا على ما يشعر به، فيقول: جئت لا أعلم من أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري. ليت شعري وأنا عالم الغيب الأمين، أتراني كنت أدري أنني فيه دفين، وبأني سوف أبدو وبأني سأكون، أم تراني كنت لا أدرك شيئا لست أدري، أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا، أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا، ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. هذه الحيرة وهذا الاضطراب الذي يعيش فيه نحو هذا الإنسان لا تجد هذا أبدا في من يتصل بربه ويتعلق بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الإنسان إذا أراد حياة مستقرة هادئة مطمئنة فلا يتأتى هذا إلا في ظل الإيمان بالله سبحانه وتعالى واللجوء والتضرع إليه وعبادته سبحانه وتعالى. فإن الدين الصحيح هو الشيء الوحيد الذي يجاوب على ألسنة الذي يجاوب على أسئلة الإنسان الوجودية. فإن هناك أسئلة تلح وتطرح نفسها على الإنسان، وكل منا يريد أن يجد حلا لهذه الأسئلة. هذه الأسئلة: من أين أتيت، ولماذا أتيت، وكيف أتيت، وإلى أين المصير، وما هو المطلوب مني في هذه الحياة الدنيا، وما هو آخر شيء يحصل لي. هذه الأسئلة لا شك أن كل إنسان منا يريد أن يجاوب عنها وأن يجد حلا لها وأن يجد جوابا عليها. ولذلك فإن الدين الصحيح وما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده يزيل لك ويزيل عنك ويحل لك هذه الإشكالات وهذه الأسئلة التي لا شك أنها تحتاج إلى إجابة. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده. إذا كان الإنسان لا يجد حلا لمثل هذه الأسئلة ولا يجد راحة ولا هدوءا ولا سكينة إلا في ظل الإيمان بربه سبحانه وتعالى، فنقول هذا من باب اليقين ومن باب التأكيد ومن باب العلم الجازم القاطع بجواب هذا السؤال. لا نقول هذا سدا لخانة من الخانات، ولا نقوله لأننا ليس عندنا أجوبة أخرى، ولكن نقول هذا من باب اليقين الجازم القاطع أن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا ورازقنا، وأنه لا سبيل للسعادة والطمأنينة والراحة إلا في ظل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنك تجد الكثير ممن يتنكبون الصراط المستقيم لا يهدأ لهم بال ولا ترتاح لهم نفس ولا تسكن لهم راحة. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى وعن طريقه المستقيم. ونقول ابتداء إن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده. الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده من حيث النشأة ومن حيث التشريع، فله سبحانه وتعالى الفضل والمنة على عباده. أما من حيث النشأة فقد جعل الله سبحانه وتعالى فطرهم مستقيمة، وجعلهم سبحانه وتعالى ووضعهم أول الطريق على الفطرة السوية كما سيأتي بعد ذلك مفصلا في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ولكن ما أريد أن أقوله الآن أن الله سبحانه وتعالى تفضل على العباد وجعل سبحانه وتعالى من أسباب الخير والسعادة والفلاح والوصول إلى الحق ما لا تقف أمامه شبهة ولا يقف أمامه أي سؤال أو أي حيرة أو أي شك، بل الله سبحانه وتعالى وضع الإنسان أول ما يكون على طريق الخير والفلاح. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك أقام الله سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين والآيات التي تدل على الحق وتوصل إليه، وما جعل سببا من أسباب الشر إلا ويقابله بل ويفوقه وينتصر عليه سببا من أسباب الخير. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى كيد الشيطان بأنه ضعيف، فقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإذا فكرت وتأملت وتدبرت في حال الذين يتنكبون الصراط المستقيم، فإنك تجد أن غالب ما يتكئون عليه إنما هو بسبب الكبر والجحود ومتابعة الآباء وتعظيم العادات والتقاليد، كما قال قائلهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وتجد أن فرعون إنما زين له سوء عمله، كما قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. بل قال الله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فنحن نقول إن الذي يبحث ويفتش بنية صادقة وقلب خالص وتوكل وحسن الوصول إلى الحق فإنه سيصل إليه لا شك ولا محالة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام من الآيات والدلائل والبراهين من الأدلة ما تسقط أمامه جميع الشبه وجميع هذه الأهواء وهذه التشكيكات التي تمر بخلد الإنسان. فنقول إن الله سبحانه وتعالى متفضل على العباد، فجعل نفوسهم قابلة للخير، وما من نفس إلا وهي قابلة لأن تكون نفسا سوية، ولو بحثت وفتشت لتوصلت إلى الحق الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل وأنزل به الكتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وآتاه الله ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يتلى. يبقى في هذا المقام نقول إن الله سبحانه وتعالى متفضل على العباد بأن جعل بداياتهم إلى الخير وهي الفطرة كما سيأتي بعد ذلك، وكذلك أقام الأدلة والبراهين التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى أو التي تدل الذي يريد أن يتوصل إلى الحق إلى هذا الحق وحسن الوصول إليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا كان الأمر كذلك فنريد أن نسلط الضوء على بعض الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى ابتداء، ثم بعد ذلك نقرر ونؤكد ونستدل على أنه سبحانه وتعالى هو وحده الخالق، وهو وحده الذي يستحق العبادة، وهو وحده الذي يتصرف في هذا الكون كما سيأتي مفصلا بعد ذلك في أدلة الوحدانية. نقول وبالله التوفيق العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. ابتداء الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم إن الإنسان بعد ذلك يكتسب هذه المعارف وهذه العلوم، وعلى قدر ما يعلم الإنسان ويتعلم لا سيما في الأمور الشرعية على قدر ما تكون مرتبته ومنزلته عند الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فسبيل الوصول إلى المعلومات سبيل الوصول إلى المعلومات عن طريق هذين الشيئين. الأول النقل المصدق عن معصوم، يعني النقل الصادق الذي يخبر به صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، يكون صادقا في حديثه لا يكذب ولا يخون الأمانة. يبقى القسم الأول من أقسام الوصول إلى المعلومات الخبر، أن يخبرك إنسان صادق بشيء فأنت تأخذ من هذا الخبر المعلومات التي يعني يتعلق بها هذا الخبر ويحتويها ويشتمل عليها هذا الخبر. وهذا طبعا أمر متفق عليه بين العقلاء، أن كل فرقة وكل طريقة تقدس وتعظم أقوال الأكابر فيها، فتجد المسلمين مثلا يعظمون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الأئمة الذين شهد لهم بالعدل والأمانة والصدق والإخلاص من الأئمة المقدمين المعتبرين. وتجد كذلك مثلا الفلاسفة يقدمون ويعظمون أقوال كبرائهم من الفلاسفة، سواء حد بقى زي الكندي والفارابي وابن سينا، أو حتى من الفلاسفة اليونان كأرسطو وغيرهم كأرسطو وأفلاطون وغيرهم. وتجد كذلك حتى أصحاب القوانين وأصحاب المعتقدات الباطلة يقدمون ويعظمون قول كبرائهم، فهذا أمر بدهي معلوم لا مرية فيه. فإذا كان الأمر كذلك ونحن قد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام، فالطريق الأول لتلقي المعلومات هو الخبر، سواء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الأئمة المعتبرين المقدمين. ونحن حيث نقول هذا نقول قد وافقنا ما اتفق عليه العقلاء من الناس من أنه لا بد من تعظيم كلام الأكابر والمقدمين والمعتبرين. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع وصول الدلالات أو المعلومات، قال وإما قول عليه دليل معلوم. يبقى الاستدلال على الشيء والدليل يستلزم مدلوله، فإذا كان الدليل صحيحا توصلنا إلى المدلول الصحيح، وهذا باب مهم جدا جدا من أبواب وصول المعلومات. وقبل الدخول والخوض في هذا بشيء من التفصيل، لابد علينا أولا أن نقرر بعض الأمور والتي لا يصح الاستدلال إلا بالاعتراف بها والإيمان بها وعدم المناقشة فيها، لأنه إذا نوقش في هذه المقدمات والمبادئ الضرورية فإنه لا يصح لنا استدلال أبدا. ومن هذه الأمور التي ينبغي يعني للإنسان أن يعتبرها وأن يعترف بها وأن يسلم لها ما يسمى بالأمور الضرورية البدهية أو المعلومات الأولية الضرورية. مثل هذه لا بد من الإيمان بها أولا في باب الاستدلال، ولا بد من الاعتراف بها، وهي تنفعك كثيرا جدا جدا في باب الاستدلال. منها الإيمان بما يسمى بدلالة الأثر أو بقانون السببية. إن الذي يجادل في مثل هذا لا يصح له استدلال أبدا ولا يستقيم له. لماذا؟ لأنه يأخذ في المجادلة والمباحثة والمشاورة، ثم إذ به لا يؤمن بالأدلة أو بالمعلومات الضرورية اليقينية الأولية. ومن هذه التي ينبغي أن يؤمن بها أن الدليل مستلزم لمدلوله، ف فهذا مبدأ ضروري أصلي في باب الاستدلال. فإذا لم يؤمن أن الدليل مستلزم لمدلوله ولا يعتبر إلا بالعلم التجريبي الحسي، فمهما ذهبت تستدل على أي شيء يقول لك لا أؤمن لك بهذا الشيء. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أصلا أن الدليل مستلزم لمدلوله. إن الذي لا يؤمن أن الجزء أقل من الكل لا يصح له استدلال أبدا. الذي لا يؤمن بدلالة الأثر لا يصح له استدلال أبدا، بل يبقى متخبطا. لذلك فإنه في باب الاستدلال لا بد من الإيمان بمثل هذه المقدمات الضرورية. ودلالة الأثر على المؤثر دلالة معتبرة جدا، ولا تحتاج إلى عقل ولا تحتاج إلى فكر ولا تحتاج إلى مقدمات ونتائج وغير ذلك، إنما هذا أمر بدهي موضوع أصلا في فطرة الإسلام وفي في فطرة الإنسان وفي بديهياته، أنه إذا استطاع أن يحمل شيئا ثقيلا فإنه لا شك قادر على أن يحمل ما هو أخف منه. وإذا قسم الشيء إلى أربعة أقسام فلا شك أن ربع الشيء أقل من الشيء حالة كونه مكتملا. فمثل هذا لا ينبغي أن يناقش فيه، لا ينبغي أن يناقش فيه أبدا. وكذلك مما ينبغي أن يسلم له في هذا الباب ما يتعلق بقياس الأولى ووهب الكمال، فإن الذي يعطي الكمال هو أولى به، الذي يعطي الكمال للشيء هو أولى بهذا الكمال. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى أولى بصفات الكمال من المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبها للمخلوق. فإذا كان هو واهبها فهو سبحانه وتعالى أولى بها، وإذا كان الله أوجد الإنسان فهو سبحانه وتعالى أولى بأن يكون موجودا من هذا الإنسان الذي هو جائز الوجود. فلذلك كان الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. واجب الوجود يعني لا يتصور أن يوجد الكون ولا يوجد له إله، إنما المخلوقات جائزة الوجود. جائزة الوجود يعني ممكن توجد وممكن ما توجدش، عادي، لن يؤثر هذا في خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أقسام الموجودات ثلاثة: واجب الوجود وجائز الوجود ومستحيل الوجود. واجب الوجود هو الله، لأنه لا يصح أبدا أن يوجد الخلق ولا يوجد له خالق، فكان الخالق سبحانه واجب الوجود. وأما الخلق فجائز، الإنسان الفلاني، الأخ فلان، الشيخ فلان، العالم الفلان، عادي، قد يوجد وقد لا يوجد. فإذا أوجده الله سبحانه وتعالى فهو جائز الوجود، وإلا فإنه إن لم يوجد فإنه لن يضر الله سبحانه وتعالى في شيء. وأما مستحيل الوجود فكوجود إله مع الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمسألة واهب الكمال وقياس الأول. وكذلك مما ينبغي مراعاته في باب الاستدلال القاعدة التي تقول: إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولذلك فإن كثيرا من الملاحدة ممن ينكرون الله سبحانه وتعالى يقعون في هذا المأزق، فيقولون باجتماع النقيضين أو بارتفاعهما، وهذا شيء مخالف للعقل الصحيح. والعقل الصحيح هو الذي يقر بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني مثلا هذا الكتاب لا يمكن أن يكون ساكنا ومتحركا في نفس الوقت، فالنقيضين لا يجتمعان في محل واحد، فهو إما أن يكون ساكن وإما أن يكون متحرك، وإما وإما أنه يكون ساكن ومتحرك في نفس الوقت فهذا غير معقول عقلا ومستحيل الوقوع. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني ما ينفعش برضو يبقى له ساكن وله متحرك، بل هذا الكتاب إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. وهذا ينفعنا كثيرا في باب الاستدلال، لا سيما في وجود الله سبحانه وتعالى وفي الاستدلال على صفات كماله، فإنه إن لم يتصف بالكمال، نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالله سبحانه وتعالى إن لم يتصف بالكمال لكان حتما متصفا بالنقص، وإما أن يتصف بالكمال وإما أن يتصف بالنقص، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإما أن يتصف بالكمال وإما أن يتصف بالنقص، فإن لم يتصف بالكمال فوجب حتما أن يكون متصفا بالنقص، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون متصفا بالنقص سبحانه، فلزم من ذلك أن يكون له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وكذلك لو قدرنا أنه غير موجود فإذن يستحيل لهذا العالم أن يكون موجود، لأن كل موجود يفتقر إلى موجد، لأن كل موجود يفتقر إلى موجد، فإذا كان الموجد معدوما فلا شك أن المعدوم، فإذا كان الموجد معدوما فلا شك أن الموجود سيكون معدوما. أما وقد وجد الخلق فلا بد من وجود الخالق سبحانه وتعالى. إذن لا بد من مراعاة مثل هذه البدهيات وأخذها بعين الاعتبار، لا سيما في باب الإيه، في باب الاستدلال. قلنا إن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، والأدلة تنقسم إجمالا إلى دلالة العقل ودلالة الفطرة ودلالة الحس. دلالة العقل ودلالة الفطرة ودلالة الحس. الحقيقة أن الدليل العقلي هذا من الأهمية بمكان، وقد لفت الله سبحانه وتعالى الانتباه إليه في كتابه كثيرا، وأمر الناس بالتفكر وبالتأمل وبالتدبر وبالتذكر وبأخذ الفائدة والعبرة والعظة، وهذا لا شك أن فيه إعمالا للعقل. قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: أفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، أفلا يتدبرون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولم ينظروا ولينظروا. فهذه الآيات التي تدل على التفكر والتأمل والتدبر لا شك أنها تلفت الانتباه إلى الدليل العقلي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقد استخدمها إبراهيم عليه السلام فقال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحقيقة أن الدليل العقلي لابد الإنسان أن يعتني به وأن يتفكر فيه وأن يتأمل. وقد قال الحسن رحمه الله تعالى: عالجنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر فعالجنا القلوب بهما فوجدنا القلوب لها سمعا وأبصارا. يعني لما قرأ آيات الله سبحانه وتعالى وتفكر فيها وتأمل فحيا القلب، فلما حيا القلب عاد مرة ثانية على الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار لما تعرفت على خالقها سبحانه وتعالى. وهنا يذكر العلماء بعض السمات والصفات التي يتسم بها الدليل العقلي إذا كان شرعيا، وهذا في مقابلة من يقدمون العقل على النقل أو يعتمدون اعتمادا كليا على عقلهم في الاستدلال. ولكن إذا كنا نقول إنه لا بد من إعمال العقل، فإن إعمال العقل يكون في دائرة الإذن الشرعي، ويعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى في حيز التفكر والتأمل بالعقل، وإلا فإن العقل لا يستطيع أن يحصل كل المعارف. وقد زل من زل من الناس بسبب إطلاق عقولهم في أمور لا ينبغي لهم أن يفكروا فيها، ولا ينبغي لهم يعني أن يخوضوا فيها بعقولهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله وفي الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاءه الشيطان فقال له: من خلق ربك؟ فعليه أن ينتهي وأن يدفل وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ولينتهي، يعني ليوقف التفكير في هذا الباب، فإن هذا المجال لا دخل للعقل فيه. وكذلك لأن الله سبحانه وتعالى خالق، وهو سبحانه وتعالى لا يخلق، وهو الذي يطعم ولا يطعم كما سيأتي بعد ذلك بشيء من التفصيل. الشاهد أن إذا كنا نقول بإعمال العقل وبتفكره وبتأمله، فنقول مع ذلك إن هذا لا يكون إلا في باب المتاح وفي الحيز الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للعباد. ولذلك فإن أدلة العقل، فإن أدلة الشرع العقلية تتسم بصفات، من هذه الصفات أنها ليست عقلية محضة، وإنما هي عقلية، ولكن مع أنها عقلية فإنها ترتبط بالقلوب وبالأرواح وبالإيمان، فتأخذ النفس إلى خالقها وتعلق القلب بربها، وتدل النفوس على فاطرها وبارئها سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فإذا تدبرت في هذه الأدلة العقلية، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، وجعل الجبال والخلق والكائنات، وكل هذا لا شك أن فيه دلالة على الخالق سبحانه وتعالى، فهذا من الأدلة العقلية، ومع ذلك يرتبط هذا الدليل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصعود النفوس وربطها بخالقها. فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية لنا وقفة معها مع عالم من علماء الفلك وعالم من علماء الرياضيات، هو عالم مسلم اسمه عناية الله الهندي، وعالم الفلك جيمس جينز، وهذا يعني سيأتي بعد ذلك لاحقا في هذه الآية الكريمة. السمة الثانية هي اليقينية، اليقينية أن هذه أدلة يقينية لا يتطرق إليها الاحتمال، ولا يتطرق إليها شك ولا شبهة فيها، لا نقولها من باب سد الخانة كما يقولون، يعني كما يقول أهل الإلحاد ويلبسون ويشنعون على أهل التوحيد بما يسمى بإله الفجوات كما سيأتي بعد ذلك، بل نقول إن هذه الأدلة أدلة يقينية لا يتطرق إليها شك ولا احتمال. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأدلة العقلية التي يجيء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم هي أدلة يقينية، وما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من آياته أدلة يقينية. والله سبحانه يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكذلك مما يتميز به الدليل العقلي في الشريعة السهولة والواقعية والمباشرة، أنه دليل سهل لا يحتاج إلى كثير مقدمات ولا يحتاج إلى كثير معلومات ولا يحتاج إلى علوم متداخلة، بخلاف الأدلة العقلية التي يستدل بها أمثال الفلاسفة وعلماء الكلام، فإن أدلتهم العقلية أدلة معقدة فيها من الغموض والتعقيد ما لا يعلمه إلا الله، بل وإن كثيرا منهم ينكرون بعض المقدمات ويختلفون في تفسير بعض الكلمات، فلا تجد السهولة واليسر والليونة إلا في الأدلة العقلية التي يسوقها الشارع الحكيم. ولذلك تجد مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، فتجد أن الله ختم الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: يكفي فقط مجرد سماع هذه الآية لتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو موجد هذه الأكوان. وقال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه الآية سهلة وميسورة، وكل أحد يستطيع أن يأخذها ويستدل بها. ولذلك لما رأى السحرة آية موسى عليه السلام ما احتاجوا إلى كثير تفكر ولا إلى كثير تأمل، إنما خروا من فورهم سجدا لله سبحانه وتعالى، فقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لماذا؟ لأن الدليل الذي جاء به موسى عليه السلام دليل سهل ميسور، ويدل على أن الذي أيد موسى عليه السلام بهذه الآية هو الذي أرسله، فكان هذا دليل على صدق موسى عليه السلام وعلى وجود مرسله. كذلك يتميز الدليل العقلي الشرعي بالتنوع والكثرة، فتجد من الأدلة العقلية ما يستعمل فيها السمع، ومنها ما يستعمل فيها البصر، ومنها ما يستعمل فيه التفكر والتأمل، ولا شك أن هذا من باب التنوع والكثرة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فتجد الله سبحانه وتعالى ختم الآية الأولى بقوله: أفلا يسمعون، وفي هذا دلالة على إعمال السمع، فإن أخبار الأمم السابقة وما حدث لهم وما وقع بهم يكون أكثر ما يكون بالسمع وبالأخبار. ثم أمر الله بالتفكر وبالتأمل، فختم الآية الثانية بقوله: أفلا يبصرون. فهذا مما يشاهد، وهذا فيه تنوع للأدلة العقلية. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن السمات والصفات كذلك قرب هذا الدليل وملامسته للمستدل، فإن العرب كانوا يعيشون في البوادي ويركبون الجمال ويمشون في الصحراء ويبنون الخيام، ولم تكن عندهم المباني كثيرة كالآن، فكانت السماء أمامهم مكشوفة والأرض أمامهم مكشوفة. ولذلك يستدل الله سبحانه وتعالى بأدلة وجوده وبوحدانيته ما يكون قريبا لهذا العربي الذي في باديته ليستدل بذلك على وجود الله سبحانه. فقال سبحانه وتعالى في كتابه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، إلى آخر الآيات. ومن السمات والصفات كذلك أن الدليل العقلي دليل كامل، دليل تام، لا يحتاج إلى تكملة ولا يحتاج إلى استدراك، بل هو دليل تام في نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه لما قال عنه شاعر، كما قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فقال صلى الله عليه وسلم: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، دليل تام، لأنهم يقولون: إننا سننتظر فضيحتك وننتظر تبيينة أمرك وننتظر أن تكشف وأن تظهر الحقائق وأن يكشف المستور. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم تنتظرون ذلك فإني كذلك معكم من المنتظرين. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله ناصره وأن الله مؤيده وأن الله سبحانه وتعالى رافع ذكره صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفضح ولم يبين ولم يبين كذبه، علمنا أنه صلى الله عليه وسلم صادق، إذ لو كان كاذبا لفضح صلى الله عليه وسلم وحاشاه في حياته، كما يفضح الله الكذابين والذين يدعون كذبا أن الله سبحانه أرسلهم أو أنزل عليهم النبوة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يستدل على بطلان ألوهية عيسى عليه السلام بآدم، لأن القوم قالوا إن عيسى يستحق أن يكون إلها بسبب النفخة الإلهية التي خلق منها عيسى عليه السلام. فيقول الله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهذا دليل عقلي على بطلان ألوهية عيسى عليه السلام، إذ لو كان الأمر كما تزعمون وكما تدعون فإن الأولى بهذا إنما هو آدم عليه السلام، وإذا كان آدم عليه السلام خلق بكن فيكون فهو عبد مخلوق، فكذلك عيسى عليه السلام عبد مخلوق. ومن أكبر الأدلة العقلية على وجود الله سبحانه وتعالى ما يسمى بدليل الخلق والإيجاد. وخلاصة هذا الدليل أننا نرى أن هذا الكون حادث بعد أن لم يكن، هذا وهو ما يسمى بحدوث الكون أو بنشأته بعد أن كان عدما، يكاد أن يكون محل اتفاق بين جميع الطوائف الآن، وإن كان قد حصل في القديم خلاف في هذه المسألة، وقال بعض الناس بقدم العالم كما هو منسوب إلى بعض الفلاسفة وغيرهم، إلا أن الأمر يكون يعني يكاد يكون قد استقر حاليا بأن هذا الكون الكل متفق على أنه حادث. وإذا تذكرنا ما قلناه منذ قليل أنه لابد من اعتبار قانون التأثير وقانون السببية، فنعلم ونجزم أن كل حادث لابد له من محدث. ولذا لما سئل الأعرابي كيف عرفت ربك، قال البعرة تدل على البعير، والسير أو الأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وكما قال أبو نواس تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وهذا إذا كان يدل على وحدانية الله سبحانه فهو يدل على وجوده من باب أولى. وقال أبو العتاهية فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كيف يعني يستدل على من هو دليل على كل شيء. ففي الحقيقة إن الكائنات والمخلوقات كلها كل فرد منها يدل دلالة مستقلة على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا نرى إن هذا الكون حادث بعد أن لم يكن، وأمنا بقانون السببية وبالتأثير وبتأثير المؤثر، علمنا قطعا وجزما أن هذا الحادث لابد له من محدث، وهذا المحدث هو الله سبحانه وتعالى. فواجب أن يكون الموجد لهذا الوجود موجودا، وهذا دليل ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا الدليل وهذه الآية كان سببا في إسلام جبير بن مطعم لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده يصلي صلاة المغرب يقرأ بسورة الطور، فوجده يقرأ بهذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا لفظ يحتمل ثلاثة معاني أو يحتمل ثلاثة خيارات. الأمر الأول والخيار الأول أن يكونوا خلقوا أنفسهم، أو الأمر الأول أن يكونوا خلقوا من العدم أم خلقوا من غير شيء، وهذا الخيار مرفوض لأن العدم لا يوجد شيئا والمعدوم ليس بموجود، فأنى له أن يوجد؟ يعني إذا كان هو غير موجود أصلا فكيف له أن يوجد غيره؟ فهذا الخيار مردود، يستحيل أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء لأن العدم ليس بشيء فأنى له أن يوجد. أم هم الخالقون؟ وهذا مردود، لأنهم قبل أن يوجدوا، هل أوجدوا أنفسهم قبل أن يوجدوا؟ وهذا مرفوض، لأنهم قبل أن يوجدوا كانوا عدما، والعدم المحض لا يوجد شيئا إيجابيا أو موجبا أبدا. أم هم الخالقون حتى أم أنهم هم الذين خلقوا بعد أن كانوا موجودين؟ وهذا أيضا مردود، لأننا لم نجد أحد من الخلق يقدر خلق شيء، ولذلك تحدهم الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه المخلوقات. أم خلقوا من غير شيء مرفوض، أم هم الخالقون مرفوض، فلم يبقى إلا أنه قد خلقهم غيرهم، وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه الله خالق كل شيء. فهذا اختصارا أن يسمى بدليل الخلق والإيجاد، وهو أن هذا الكون حادث، وكل حادث لابد له من محدث، وهذا المحدث هو الله سبحانه وتعالى. فلا يصح أبدا أن يكون الخلق موجود والخالق غير موجود. الدليل الثاني من الأدلة العقلية على وجود الله ما يسمى بالدليل الإتقان والإحكام، وهذا يأتي في مرتبة ثانية بعد الخلق والإيجاد. فإذا أقر الإنسان بالخلق والإيجاد فإنه ينتقل به إلى دليل الإتقان والإحكام. فإن المخلوقات ليست مخلوقة فقط وموجودة فقط، وإنما هي موجودة ومخلوقة على وفق حكمة وعلى وفق أمر مقصود، متقنة محكمة لا نقص فيها ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال سبحانه صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال سبحانه والسماء ذات الحبك يعني المحكمة الصناعة. من الأدلة العقلية كذلك ما يسمى بدليل التسخير والتدبير، وحاصل هذا الدليل أن الذي ينظر في كون الله وفي مخلوقاته يجد أنها مساقة منقادة واقعة تحت قوة وتحت قدرة وتحت سيطرة وتحت جبروت لا تخرج عن هذا، يعني لا تخرج عن هذا الملك ولا تخرج عن هذه القوة ولا تخرج عن هذا الجبروت، بل الكل منقاد واقع تحت هذه السيطرة، مقهور بهذا القهر وهذه القدرة التامة. تجد هذا في كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وسخره. ولذلك يقول الله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وسخره، وقال سبحانه والسحاب المسخر بين السماوات بين السماء والأرض، وقال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهذا التسخير وهذا التدبير، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذا التسخير وهذا التدبير لا شك أنه يدل على وجود مسخره ومدبره وقاهره وصاحب السطوة والسلطان سبحانه وتعالى. وكذلك من الأدلة العقلية ما يسمى بدليل الهداية. الله سبحانه وتعالى هدى المخلوقات وهدى الكائنات. قال سبحانه وتعالى: الذي سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وقال موسى عليه السلام لما سأله فرعون عن ربه، قال فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية والتي يعني نقرأ عنها كثيرا في كتب العلماء ولا سيما الإمام العظيم ابن القيم رحمه الله يذكر في هذا الباب شيئا كثيرا من هداية الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته فليراجع. وكذلك ما يسمى بدليل العناية، بدليل العناية وأن الله سبحانه وتعالى يعتني يعني يعتني بهذا الكون ويرعاه، والله سبحانه وتعالى يحفظه ويقيم فيه من الأدلة والآيات والبراهين ما يدل على وجوده سبحانه وتعالى. الدليل الثاني على وجود الله سبحانه وتعالى هو هذا المكون الفطري الذي بنفس كل إنسان منا. هذه الفطرة ترشد الإنسان وتدله على وجود خالق موجد لهذا الكون سبحانه وتعالى. وهذه الفطرة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول الله سبحانه وتعالى: فسدد وجهك واستمر على هذه الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لك، وهي الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. ولذلك فقد نصبت كلمة فطرة على الإغراء، يعني إلزم فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك قال: لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا ولا تغيروا هذه الفطرة التي فطركم الله سبحانه وتعالى عليها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الإنسان متفضل، فالإنسان قد تفضل الله سبحانه وتعالى عليه إذ جعل أول أمره إلى هذه الفطرة وإلى هذه الهداية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. هذا فيه دليل على أن الإنسان أول أمره يكون على الفطرة، ثم إذا تلوثت الفطرة بعد ذلك فإن الإنسان يتنكب الصراط المستقيم. وتتلوث الفطرة إما بالمعطيات الإنسية أو المعطيات الشيطانية، إما أن يحصل الإنسان ما يلوث فطرته من معتقدات وأقوال وأفكار باطلة يكون السبب فيها شياطين الإنس يدخلون عليه من هذه الأفكار ومن هذه المعتقدات ما بها ستلوث فطرته، أو أن يكون السبب في تلوث الفطرة هو شيطان الجن الذي يوسوس للإنسان ويدله على صراط غير الصراط المستقيم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولذلك فإنا نقول: إذا سلم الإنسان من ملوث الفطرة، الملوث الإنسي والملوث الشيطاني، فإنه سيهتدي حتما إلى الله سبحانه وتعالى خالق هذه الأكوان وموجدها، وإن كان طبعا لا يستقل بمعرفة صفاته ولا بمعرفة حقائق وخفايا التشريع، إلا أنه سيستدل استدلالا كليا على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. ثم يتوقف بعد ذلك في الأمور الشرعية على ورود الوحي بها. ومما يتعلق به كذلك من النصوص التي تدل على الفطرة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك قوله سبحانه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقوله سبحانه: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالمعرفة الفطرية إذا سلمت الفطرة من الملوثات فإنها تستدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. في هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفا ونحو ذلك، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام لمعرفته ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض. ولذلك فإن أقرب ما يكون في تعريف الفطرة هي القابلية لقبول الإسلام أو الميل لقبول الإسلام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. والشدائد والمصائب تكشف الفطرة الحقيقية للإنسان. ولذلك فإن الإنسان إذا نزلت به ملمة وأصابته مصيبة فإن فطرته السليمة السوية تجد أنه يهرع إلى الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك يقول الله سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قال الله سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وفي حديث إسلام أكرمة بن أبي جهل سيدنا أكرمة رضي الله عنه لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم آدمه في فتح مكة خرج وركب البحر فعلت الأمواج واشتدت الرياح فإذ بالقوم يتركون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويهرعون إلى الله، فقال أكرمة: لئن كان الذي ينجيني في البحر هو الله فهو كذلك الذي ينجيني في البر. ولما نجاه الله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الإسلام بين يديه صلى الله عليه وسلم. فهذا المكون الفطري في الإنسان يدله دلالة حتمية على وجود الله سبحانه وتعالى. والدلالة الثالثة هي دلالة الحس من هذه الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى ما يشاهد وما يدرك بما يدرك بالحس أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي ويغيث الملهوف، ويؤيد الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياءه بالآيات الدالة على صدقهم، وبأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده وأولياءه. فكل هذا من دلالات الحس على وجود الله سبحانه. فإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم وجابت دعوة الداعي، كل هذا يدل دلالة يقينية جازمة على وجود الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك أبطل سيدنا إبراهيم عليه السلام ألوهية الأصنام لما قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني الذي لا يملك لك الضر ولا يملك لك النفع، فكيف يستطيع أو كيف يجوز ويحق له أن يكون إلها؟ لا شك أن هذا باطل، وإنما الإله الذي يستحق أن يعبد هو الذي يعني ينصر عباده ويؤيدهم ويؤازرهم ويساندهم. ولذلك لما دعاه نوح عليه السلام استجاب له، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولما أراد قوم إبراهيم عليه السلام أن يحرقوه قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي الغار نجى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وكذلك ينجي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، قال سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى ما يعني أدلة الحس على وجوده ما يؤيد الله به الأنبياء والمرسلين من الآيات والبراهين الدالة على صدقهم، فإذا أيدوا بما يدل على صدقهم كان هذا دليلا على وجود مرسلهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فتحصل لنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وهو موجده، ونحن نرى هذا بأعيننا ونتفكر فيه ونتأمل. وإذا كان الأمر كذلك فقد دل العقل ودلت الفطرة ودل الحس على وجود الله سبحانه وتعالى. وطبعا ثمة معارض عند بعض الأقوام ممن يعارض في كون الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون قد أوجد هذا الكون، فمنهم من قال بالصدفة، ومنهم من قال بالطبيعة، ومنهم من قال بالنظرية المشهورة بنظرية داروين. وهذا ما نبتدئ به درس الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، لنفند هذه الشبهة الباطلة. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.